العودة إلى قضية وضع المال في البنك الربوي. تفضل. يعني يهودي، عندنا رجل يهودي، عندنا رجل يهودي تاجر، عندي ما وضعته عنده، مالي وضعته عنده، إيش حكمه؟ وضع ايش؟ وضعت وضعنا مالي عنده هو. رجل تاجر يهودي إيه؟ ها ويأتمنه هذا الشرط، طبعا لابد ان يكون هذا الشرط، فوضع ماله عنده امانة نعم. او للاتجار. أنا وضعت عندي مال، قلت هذا الوقت الذي أريده ائتني بمالي. الاستاذ هنا قال وضعته امانة او لان يتاجر هو أنا به. قلت هذا مالي، عفوا عفوا، احد شيئين. لا مش كذا، كذا بهذه الصيغة، هذا مالي اطرحه عندك، الوقت الذي أريده آخذه منك. وأنت تدري أنه يضعه جانبا ولا يتعامل به في الربا، تدري أم لا تدري؟ قد أحد أمرين، أحد أمرين، قد تدري، أدري، قل لي تدري أم لا تدري؟ أنا أدري أنه هذا اليهودي من طبائع اليهود يتعاملون بالربا. ما لا يجيبه. لا لا لا شيخنا، والله أجاب ما يجيبه. ها؟ أجاب مكتمل. أجاب؟ أي والله، كيف؟ لأنه قال أنا أعلم من طبائع اليهود أن يتعاملوا بالربا. أيوه. يعني هو إذا بمالك سيتعامل به بالربا. في احتمال، احتمال قائم. هاي أفسد علينا أي والله شيخنا، قال أفسد احتمال. لنا. لا، أنا أريد أن أخذ منه الجواب على طريقتي، يدري أم لا لا يدري. والله إذا أدعو هاي الله احتمال. إياه. ها؟ ما أدري، ما أدري، يا احتمال، أخي قد يتعامل، قد لا يتعامل. الاحتمال قائم. بارك الله فيك، أنت يقال لك أبو ماذا؟ ها؟ أبو الفضل. أبو الفضل، نعم. أهلا وسهلا. فيا أبا الفضل، الإنسان يحكم بالظاهر وليس مكلفا أن يكشف عن قلوب الناس. هذا اليهودي الذي تفترض أنت أنك تضع ماله، مالك عنده، تدري أنه يتعامل بهذا المال أو لا يتعامل؟ بمالي، بهذا المال، أقول هذا المال الذي أنت تودعه عنده، تدري أنه يبقيه جانبا ولا يتعامل به مطلقا، أم تدري العكس أنه يتعامل به؟ أقول الاحتمال قائم، قد يعني أنا لا أدري أنه يتعامل به 100%. طيب، معلش معلش معلش، الاحتمال الأقوى عندك ما هو؟ قد يتعامل، يا الله يهديك يا أخي، دعني من لأنه يهودي ربوي. دعني يا شيخ يا أبو الفضل من كلمة قد، هذه فهمناها، قلت يحتمل. احتمل. الآن السؤال ما هو الغالب في هذا الاحتمال؟ أن يتعامل أو لا يتعامل؟ إنه يتعامل. فإذا لا يقال قد يتعامل، وإنما يغلب على ظنك أنه يتعامل به. ماشي؟ طيب، السؤال ولعله الأخير، يتعامل به في الحلال أم في الحرام؟ مخلوط. ما في فايدة. طيب، مخلوط مخلوط، مخلوط. ما هو غالب الظن؟ ها؟ غالب الظن يستعمله في الحرام أم في الحلال؟ ما أستطيع رجع جانب على الآخر. ايش هذا حسن الظن في اليهودي الخبيث هذا؟ خاصة شيء بعينه. أنا أعرف أن اليهود تعامل ربا، لأن هذا يهودي يمني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأخ بده يسأل سؤال. الأخ تفضل. من البحرين.